بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ والله غفور رحيم.

Thank you. Don't! يوم لا يطلق Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yes. Yeah.